الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو ولي ذلك والقادر عليه وهو العلي الكبير. أما بعد، فإن الإيمان بقدر الله رب العالمين ركن أصيل من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله، فكان فيما سأله أو قال له: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بقدر الله رب العالمين ركن أصيل من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ومن لم يستوفه بحقه ففي إيمانه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ذلك فأحسن بيانه، ووضحه فأكمل توضيحه، وصدق على ذلك أمين الوحي جبريل وقال صدق. وقد قدر الله رب العالمين الآجال وقدر الأرزاق سواء بسواء، فلا أجل يزيد ولا رزق ينقص، بل كل ذلك مقدر أزلا عند الله رب العالمين. ويبدي ذلك ربنا جل وعلا لخلقه كما قدره على مقتضى حكمته في دنياه سبحانه سبحانه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما روى عنه عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ورواية المتفق على صحتها لهذا الحديث الشريف فيها أول مذكور ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر كتابة الملك بقدر الله رب العالمين في قوله: رزقه، ثم يؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه. فالرزق قدر من قدر الله رب العالمين لا يزيده حرص حريص ولا ينقصه تفريط مفرط، وإنما هي أسباب الله رب العالمين وهي من قدر لتحصيل رزق الله وهو قدره على خلقه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جبريل عليه السلام قد جاءه فنفث في روعه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فلن تترك من رزقها شيئا في دنيا الله رب العالمين، وإنما إذا ما ثني رزق العبد المقدر عليه في هذه الحياة فإن الله رب العالمين متوفيه، لأن الله تبارك وتعالى قد قدر الأرزاق وقدر الآجال سواء بسواء. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استقطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله جل وعلا، فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. الإيمان بقدر الله جل وعلا في رزق الله رب العالمين لعباده في دنيا الله رب العالمين أصل أصيل من أصول الإيمان بالله رب العالمين، والإنصاف خلق من خلق المؤمن، إذا ما فقده المؤمن فإنه لا يساوي في ميزان المعدلة والحق شيئا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر الله رب العالمين بالقيام بالقسط والشهادة بالحق لله رب العالمين، شهداء لله رب العالمين بالعدل والحق والإنصاف ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيأمر الله رب العالمين المؤمنين بأن يتحلوا بهذا الخلق الشريف الذي هو ملازم للإيمان لا يمسك عنه بحال، أن يكون المؤمن منصفا من ذات نفسه ومن أبيه وأمه ومن أقربائه وأحبائه، ولا يحمله غنى غني على أن يميل إليه، ولا يحمله فقر فقير على أن يحيد عنه ويعرض، وإنما يقوم بالقسط ويشهد لله رب العالمين بالعدل ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. والله رب العالمين أولى بالفقراء والأغنياء على السواء، لأن الله رب العالمين هو خالقهم وهو رازقهم وإليه مرجعهم وهو على كل شيء قدير. إذا فقد المؤمن هاتين الصفتين أو أحدهما تورط في الحسد، نعوذ بالله رب العالمين من سوء الخلق، لأن الذي يحمل الإنسان على الحسد هو فقدانه لواحد من هذين الأمرين أو لكليهما سواء. أن يفقد الإنسان الإيمان بالقدر قدر الله رب العالمين برزقه لخلقه، وأن ما يتحصل عليه الناس في دنيا الله رب العالمين منذ أن تضعهم أمهاتهم إلى أن يلقوا وجه ربهم، ما يتحصل عليه الخلق في هذه المساحة الزمنية بأعمالهم إنما هو مقدر من عند الله رب العالمين لهم، لا ينقص ولا يزيد، كآجالهم وأعمالهم سواء بسواء. فأما إذا ما فقد الإنسان الإيمان بهذا الأمر الجلل ووقع في خاطره أن الناس يحصلون ما يحصلون من أرزاقهم في هذه الحياة لا بقدر الله رب العالمين الذي قدره في الأزل ثم كتبه الله رب العالمين بعد ذلك على العبد وهو جنين في بطن أمه عند نفخ الروح فيه، إذا فقد الإنسان الإيمان بقدر الله رب العالمين وتقديره لأرزاق الخلق في الحياة اعترض على قدر الله رب العالمين في خلقه، وهذه سوءة من السوءات الكفرية الشركية العظيمة جدا، لأن الاعتراض على قدر الله رب العالمين يجعل الإنسان على شفا الكفر إن لم يجعله في سوائه، نعوذ بالله رب العالمين من الخذلان. وإذا ما فقد العبد الإنصاف ولم يسر على مقتضى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل قوله الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا لم يسر العبد على مقتضى الإنصاف مع خلق الله رب العالمين في دنيا الله جل وعلا حسد خلق الله رب العالمين على ما تحصلوا عليه من أرزاقهم. ومعلوم أن الحسد هو أول ذنب عصي به الله رب العالمين في السماء، وهو أول ذنب عصي به الله رب العالمين في الأرض. فأما أنه أول ذنب عصي به الله رب العالمين في السماء، فهو أن إبليس عليه لعائن الله لما خلق الله رب العالمين آدم وصوره، أمر الله رب العالمين الملائكة أن يسجدوا له وفيهم إبليس. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني فخرج عن مقتضى أمر الآمر سبحانه ولم ينفذ ما أمر به حسدا لآدم وتكبرا وعلوا في الأرض بالفساد والإفساد. فحسد إبليس آدم وتأبى على السجود له بأمر الله رب العالمين، فكانت أول معصية عصي بها الله رب العالمين في السماء. ثم لما جعل الله رب العالمين آدم وزوجه في الأرض فتناسلوا وتكاثروا، وأجرى الله رب العالمين عليهم ما أجراه من قدره المقدر أزلا على خلقه في أرضه، حسد الأخ أخاه على نعمة الله رب العالمين عليه بقبول قربانه عند الله رب العالمين لتقواه لله جل وعلا، حسد الأخ أخاه فقتله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني لا حيلة لي في قبول قرباني من الله رب العالمين، وإنما القاعدة الشرعية عند الله جل وعلا أن الله سبحانه يتقبل من المتقين. وقد أخرجت قرباني لله جل وعلا طيبة به نفسي قربانا لله رب العالمين أتودد به إلى رضوانه وأتقرب به من جنابه، فتقبله الله رب العالمين. وأنزل الله رب العالمين نارا من السماء فالتهمته علامة القبول، وأما الآخر فلم يتقبل منه قربانه ورد عليه فحسد أخاه فبسط إليه يده فقتله فأصبح من الخاسرين وصار من النادمين عياذا بالله رب العالمين. إن الله جل وعلا قص علينا في القرآن العظيم أن اليهود من أخص خلالهم ومن أجل صفاتهم أنهم يحسدون خلق الله رب العالمين، بل بين لنا ربنا سبحانه في القرآن العظيم أن الحسد من اليهود كان سببا لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والله على كل شيء قدير. فبين الله رب العالمين أن حسد أهل الكتاب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحسد كان سببا لعدم قبولهم للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أن ما جاء به هو الحق من ربهم، ولكنهم قالوا كيف تنتقل النبوة من فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل ومنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من كان معه من قريش من العرب ومن حولها، من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل السماء وأزكى التسليم. حسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد الأمر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفروا بالله رب العالمين. وما هذا الكفر إلا من أجل تلك العلة الباطنة لكراهتهم لأن الخير قد أنزل على غيرهم واختص الله رب العالمين به سواهم وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن هؤلاء الذين آتاهم الله رب العالمين نصيبا من الكتاب كانوا يعاملون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من عند الله رب العالمين معاملة تتجافى وتتنافر مع أبسط ما جاءهم من عند الله رب العالمين من أمر الكتاب الذي آتاهم الله رب العالمين نصيبا منه. كما ورد صحيحا أن حيي بن أخطب ومن معه من اليهود قد نزلوا مكة يحرضون ويحجبون الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين معه، فأقبلت عليهم قريش وقالوا لهذين اليهودين من الأحبار من أهل الكتاب الأول، وقد قالت قريش بعضها لبعض هؤلاء أهل كتاب قد نزل من عند الله رب العالمين فهم أدرى بالخير وأحجى بالفصل بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فهلم إليهما لنسألهما أنحن أهدى سبيلا وأقوى مقيلا أم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبلوا على سلام بن الحقيق وأقبلوا أيضا على حيي بن أخطب فقالوا لهما إنا لننحر من أجل الحجيج وإنا لنقوم في السقاية والحجابة وغير ذلك من أمور خدمة الحجاج عندما يفدون إلى أهل هذا البيت إلى هذا البيت العظيم، أفترون أن نكون بذلك قد زدنا عند ربنا مقاما عن محمد هذا الصنبور المنبتر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم هو خير منا؟ ويقصدون بالصنبور المنبتر يعني الذي لا أصل له يعول عليه، مثلما يخرج من أصل النخلة بعض منها ولا يكون خارجا من الأرض وإنما يكون خارجا من جذعها فيما فوق الأرض ومنبتر يعني منقطع. يقصدون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبتر أكثر، فما يقولون بزعمهم عليهم لعائن الله، والمعنى أنه لا عقب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما اليهود فلحسدهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم أقبلوا على كفار قريش فأجابوهم بأنكم أزكى مما جاء به محمد وأهدى سبيلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله رب العالمين قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما آتاه الله رب العالمين من أمر الكتاب والحكمة وما علمه الله رب العالمين إياه. عباد الله، إن الحسد خلق ذميم، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي ذكره ابن حجر الحافظ رحمة الله عليه في الفتح، وقال إن إسناده مرسل أو معضل غير أن له شواهد، منها ما رواه البيهقي في الشعب، وأيضا أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسنادين، وكذلك الطبراني في الكبير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينجو منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. وسأخبركم بما ينجي منهن: فإذا تطيرت يعني إذا تشاءمت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا ما حسدت فلا تظلم. ولذلك يقول علماؤنا عليهم الرحمة: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخزيه. ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخزيه واللئيم يبديه. وإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولا لسانا، يعني ما لم تتورط في الظلم بسبب الحسد الذي وجدته في قلبك، ما لم تتورط في الظلم بسبب ذلك فلا عليك، مع أن المنزلة تنحط بقدر ما في القلب من الحسد للمسلمين، إذ الأصل أن تكون سليم الصدر للمؤمنين، وبها تسبق من جعل الله رب العالمين له سبقا في العمل الصالح والعلم النافع، ولكنه ينطوي قلبه على حسد لا يعلمه إلا الله رب العالمين، صغيرا كان أو كبيرا. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه عن أنس بن مالك رضوان الله عليه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فطلع علينا رجل تنطف لحيته من أثر وضوئه، يعني تقطر لحيته بقطر الماء من أثر الوضوء، وهو الماء المتوضأ به، وقد حمل أو علق نعله في ذراعه اليسرى، وهي السنة بحمل النعل باليد اليسرى لا باليمنى. قال: فأتى فسلم فجلس. فلما كان اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل اليوم الأول. فلما كان اليوم الثالث تكرر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابي من هيئته ومن قدومه ومن سلامه. فلما استتم الأمر ثلاث مرات كاملة قال عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما للرجل وقد قام له: إني قد لاحيت أبي، وحلفت عزما بالله رب العالمين ألا أساكنه ثلاثة أيام في البيت، فإن شئت أن تضيفني عندك فعلت. فقال: على الرحب والسعة. وأخذ بيده فانقلب به إلى بيته. يقول عبد الله بن عمرو: فكان إذا صلى العشاء نام فلم يصلي ولم يقم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار بالليل ذكر الله رب العالمين، يعني إذا قلق بليل فاستيقظ فتقلب متحولا عن أحد جنبيه ذكر الله جل وعلا. فإذا كان السحر الأعلى قام ليصلي الصبح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فلم يجد على ذلك شيئا إلا أني لم أجده يتكلم إلا بخير، فهو ممسك للسانه عن الوقوع في اللغو فضلا عن الوقوع في الحرام عياذا بالله وليادا بجنابه. يقول: فهممت أن أحتقر عمله بعد ثلاث. فلما ضيفني الثلاث التي قد طلبت منه وهممت بأن أنصرف عنه، قلت له: يا هذا إنه ليس بيني وبين أبي من شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ثلاثة أيام متتاليات فيك أنك من أهل الجنة، فأحببت أن أطلع على خبيئة عملك، فقال والله لا أزيد على ما رأيت. وانصرف عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما فناداه فقال يا ابن أخي لا أزيد على ما رأيت شيئا، ولكني لا أبيت الليل وفي قلبي غش لأحد من المسلمين، ولا أحمل في نفسي حسدا لأحد من الناس على خير ساقه الله إليه. فقال بها سبقتنا، وهي التي بلغت ذك، يعني هذه الخطوة من سلامة الصبر للخلق كافة وللمسلمين خاصة، وألا تحمل لأحد غشا قط، وألا تحسد أحدا على نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليه، لأنها من تمام الإيمان بالله رب العالمين، إذ النعمة من قدر الله رب العالمين على خلقه. وما لك أنت وللاعتراض على قدر الله رب العالمين في خلقه، ما لك أنت وللاعتراض على ما أنعم الله رب العالمين به على سواك. لعل ذلك يكون من الله رب العالمين ابتلاء وتمحيصا واختبارا، ولعله يكون من الله رب العالمين عطية وفضلا منه ونعمة ومنة ممنونة وهو ذو الفضل العظيم. الله رب العالمين يريدنا أن نكون من سلامة الصبر للمسلمين بالمحل الأعلى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا أن النفوس الخبيثة إذا ما تملك منها الحسد كان قتالا قتلا من بعد قتل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه ابن عدي، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وهذا إسناد حسن، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وكان من العرب من العائنين الحاسدين جملة من الناس، ويبدو والله رب العالمين أعلم بالغيب أنهم كانوا قد كونوا رابطة أو نقابة تدعى بنقابة الحسادين، وكان لهم زعيم هو نقيب الحسادين في زمان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان يجيع نفسه ثلاثة أيام ثم يجلس في خبائه فيرفع فرس الخباء فتمر به الإبل فينظر إليها نظرة واحدة بقبيحة حسادية مفلكة ويقول لم أرك اليوم إبلا ولا غنما في حسنها، فتتساقط أبعاضها تساقطا مريبا. وقد قال هؤلاء بعضهم لبعض فلنحسد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعرضوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحسد، فحماه الله رب العالمين وحفظه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليطلقونك بأبصارهم في أحد القولين في تفسيرها لعلمائنا، يعني إن يكادوا ليهلكونك بأبصارهم حسدا، وهم يحدون البصر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله رب العالمين إياه من الفضل ومن الخير. والقول الآخر من قولي المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين هو: وإن يكاد الذين كفروا ليهلكونك غيظا وتذمرا منك بأبصارهم لما سمعوا الذكر الحكيم الذي آتاك إياه الله رب العالمين. فتعرضوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يؤذوه بأبصارهم حسدا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنجاه الله رب العالمين. والحديث المتواتر عن عبد الله بن عامر: من فضلك اقلب الشريف. الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق. فهذا حديث متواتر بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث لا يلتفت إليه أحد من الخلق، وهو قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد القضاء والقدر يموت بالعين، أكثر من يموت من أمتي بعد القضاء والقدر يموت بالعين. وبين لنا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العين وأن الحسد يكون من الإنس ومن الجن على السواء. وعن أم سلامة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوما فوجد جارية في وجهها سفعة، يعني فيها ذبول من بعد مضارة واضطرار من بعد حياة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استبقوا لها فإن بها النظرة. يقول العلماء إن بها النظرة من الجن، ويقول آخرون إن بها النظرة من الإنس، والمؤدى واحد والحمد لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين حق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وآية ذلك وعلامته ودليله ما في صحيح سنن ابن ماجة عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضوان الله عليه قال: كان سهل بن حنيف حسن الجلد أبيض، كان رجلا أبيض حسن الجلد، وفي يوم من الأيام تعرى وتكشف سهل بن حنيف رضوان الله عليه ليغتسل، فمر به رجل يقال له عامر بن ربيعة، وكان عائما رحمة الله عليه وعفوه ورضوانه، فقد كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سهل بن حنيف رجل أبيض حسن الجلد، تعرى وتكشف إلا السوءتين من أجل أن يغتسل، ومر هذا الرجل عامر بن ربيعة، فلما نظر إلى جلده وبشرته قد بدتا، قال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. وفي رواية: لم أرك اليوم ولا جلد عذراء. وفي رواية: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. والمعنى: لم أرك اليوم ولا جلد فتاة عذراء مكنونة في فم فنين لا ترى الشمس ولا تراها الشمس، فجلدها من النضارة بالمحل الأرفع، وجلدها أزهر يزهر بالحمرة المشوبة بالبياض. ووقف عنده بنظرته فأرداه صريعا في التو واللحظة باليدين وباليد. في رواية مالك رحمة الله عليه عن أبي أمامة بن سهل بن حنين هذا المحزون رضوان الله عليه قال: فنبط به لساعته، يعني فصرح، فوقع صريعا أي تأثير هذا لهذه الأرواح بقوتها. هذا سر ربك في خلقه، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. فحمل الرجل صريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان بين يديه وقالوا: يا رسول الله، لقد صرع من نظرة ناظر إليه. فقال: من تتهمون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نتهم به إلا عامر بن ربيعة. فدعي فجاء فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأى ما يعجبه برز عليه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه بعينيه بنظرة ناظرة من حسد حسين مكنون بخبث الطوية وسوء النية، فتندفع بشرارتها مندلعة فتحرق المحسود وترديه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين لتولع بالرجل، يعني تلازمه حتى يصعب حالقا فيعوي منه، يعني على رأسه صريعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأى ما يعجبه برز عليه. يقول: بارك الله لك، بارك الله فيه، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فيندفع شر الحاسد وتندفع عينه عن الوقوع في المحسود بما يؤذيه بفضل الله رب العالمين. ثم أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتوضأ له، فتوضأ له، ثم صده على سهل بن حنيف الصريع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنشط قائما كأنما قد نشط من عقال رضوان الله عليه. عباد الله، إن هذا الخلق هو خلق اليهود، ولا ينبغي بحال أن يتشبه المسلم بهؤلاء من إخوان القردة والخنازير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وأن يعافينا والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن من علاج الحسد أنه إذا ما عرف إنسان بذلك فإن الفقهاء عليهم الرحمة يقولون: يأخذ الإمام بيده فيحبسه في بيت يجني عليه فيه طعامه وشرابه ولا يعرض المسلمين لخطره، كأنه وباء ينبغي أن يحجب. بل إن من الفقهاء من يقول: إذا عرف إنسان بحسد فحسد إنسان فمات بسبب حسده ورفع الأمر إلى القاضي فإنه يقتص منه لقتله إياه، وهذا مسار نزاع وخلاف بين علمائنا عليهم الرحمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهديه يغنينا عن ذلك كله، لأن الحاسد لا يصيبك في مقتل ولا ما سواه إلا إذا خرجت معرا من كل ما يمكن أن يقيك بقدر الله رب العالمين من حسده. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من اعين الجان ثم من عين الانسان، فلما نزل في المعوذتان استغنى بهما النبي العدنان عن كل ما سواهما، يقول والذي نفسي بيده ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. فالمرء يخرج معرف صدري من الخلق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بإكمالها، ثم والشاهد وكله شاهد، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود، كما قال نبي الرب المعبود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيك إن كنت حاسدا ما تقي به إخوانك من المسلمين لكي تكون صحيح الإيمان، لأنك لن تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يعطيك ما تقي به إخوانك من شر العين الحاسدة، من شر النفس الخبيثة المؤثرة في المحسود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم برك عليه. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، وغسل الحسد ووضوءه كما بينه العلماء أن يؤتى بإناء فيه ماء بالحاسد المتهم بحسد المحسود، فيأخذ منه شيئا يتمضمض به، ثم يلقي ذلك في الإناء، ولا يوضع الإناء على الأرض كما قال العلماء عليهم الرحمة كالترمذي والنووي عليهما رحمة الله رب العالمين، إناء به ماء فيتمضمض منه الحاسد ولا يوضع الإناء على الأرض، ثم يمد هذا الماء في الإناء، ثم يغسل وجهه في الإناء، ثم يأخذ بيده اليسرى فيغسل كفه اليمنى، ثم يأخذ بيده اليمنى فيغسل إلى مرفق يده اليسرى، ثم يغسل رجليه. في رواية هي رواية سهل بن حنيف التي رواها ولده رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل الركبتين، فيغسل ذلك بقدميه في الإناء، ثم يؤخذ ذلك فيصب صبة واحدة على قاضية رأس المحسود، فيقوم نشيطا كأنما خرج نشيطا من عقال بقدر الله رب العالمين. فهذا دواء بينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحرم أن يطلب من إنسان أن يغتسل لأخيه على هذه الصورة أو يتوضأ له ثم يمتنع ويكابر ويقول أنا لا أحسد أحدا وأنا خير منه، إلى غير هذه الترهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لأن الحسن البصري رحمة الله عليه سئل فقيل قيل له هل يحسد المؤمن؟ قال ويحك وما أنساك شأن إخوة يوسف، ألم يكونوا من المؤمنين؟ بلى كانوا، ومع ذلك حسدوا أخاهم، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فهذا أمر هؤلاء المؤمنين، وقد وقع منهم الحسد على هذه الصورة القبيحة، وظل ملازما لقلوبهم إلى قريب من نهاية الصورة بقصتها. لأن أخاهم لما نزل على يوسف عليه السلام واحتال يوسف بأمر الله رب العالمين له الحيلة وجعل في رحله الصواع صواع الملك ونادى مناد يا أيتها العير إنكم لسارقون واستخرجها من وعاء أخيه بعد ذلك وأخذه إليه بأمر الله رب العالمين أقبلوا على يوسف وهم له جاهلون ولم يكونوا قد عرفوه بعد وحقدهم وحسدهم ليوسف بعد أن ذهب من وجههم تماما وبعد أن ظنوا أنهم لن يزاحمهم أحد بعد ذلك على قلب أبيهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف عليه السلام فسبحان الله رب العالمين ما زال الحسد عاملا في قلوبهم مؤثرا في أرواحهم بعد هذه السنين الطويلات من ذهاب يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات يقولون إن يسرق يعني بنيامين أخوهم الأصغر فقد سرق أخ له من قبل وهو يوسف يعنونه بذلك وهو براء منه وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فيقول الحسن رحمة الله عليه ويحك وما أنساك إخوة يوسف نعم يحسد المؤمنون ولكن ما لم تعد به يدا ولا لسانا فإنه لا يضرك وعليك أن تبرك على ما آتواه رب العالمين أخاك إياه من نعمته عليه وتقول بارك الله فيك بارك الله عليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله وعندئذ لا يضره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أظهارا طاهرين يريد قلوبا غير دنسة بالاعتراض على قدر الله رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلى آخر ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا واعلموا أن الأمور تجري بقضاء الله رب العالمين وأن التسليم لقدر الله رب العالمين أمر لازم لك وأن الرزق الذي تحسد أخاك عليه أمر قدره الله رب العالمين له أزلا ثم إنك لا ترقب نعمة الله عليك عندما تمتد عينك إلى ما أنعم الله رب العالمين به على غيرك لأنك عندما تحسد أخاك تكون محتقرا لنعمة الله رب العالمين عليك ولكن ما دمت مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتقوم بحج البيت بالنية وتسعى لذلك وتفعل الخير فمهما أوتي غيرك من نعمة فقل ما آتاني الله خير مما آتاكم ما آتاني الله خير مما آتاكم واصرف بصرك فإنما هو هم زائل ووهم حائل وعما قليل يصير الكل ترابا وكل ما فوق التراب تراب كما هو معلوم فعلينا أن نعلم أن الحسد ليس كما قد تفشى وتعلمناه فيما بيننا وتعلمنا به من أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود لا هذا لازم الحسد وثمرته المرة ونتيجته القبيحة وأما الحسد في الحقيقة فهو أن تكره نعمة الله عليك فمهما أنعم على أخيك من نعمته فكرهها قلبك فأنت له حاسد وإذا فلا يخلو من الحسد إلا الواحد بعد الواحد لا يخلو من الحسد في الزمان كله إلا الواحد بعد الواحد لأنها منزلة جليلة شريفة وما أثر ما يخلق الناس بين التنافس على الخيرات وفيها وبين هذه الغبطة التي يجعلونها غبطة عندهم وهي حسد في ميزان الشرع الأغر واعلم ان الرجل النقي الصالح التقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق عند الله رب العالمين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله من افضل الخلق، من افضل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افضل الناس كل مخموم القلب فضوق اللسان، افضل الناس كل مخموم القلب فضوق اللسان. قالوا: اما صبوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اما مخموم القلب فهو التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا عدوان ولا حسد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم ان ابا بكر ارفع مقاما من عمر الفاروق عليهما رضوان الله رب العالمين. يقول عمر رضوان الله عليه: حب النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فوافق ذلك بقدر الله مالا عندي، فقلت: اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما من الدهر، لانه كان ينافس ابا بكر رضوان الله عليهما. ووافق بقدر الله حق النبي على الصدقة صلى الله عليه وسلم وجدان مال عند عمر رضوان الله عليه، فقال: فرصة انتهزها فاسبق بها ابا بكر رضوان الله عليه. وذهب فاتى بنصف ماله وقد نصفه فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. وجاء أبو بكر بمال فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك بعدها أبدا. فأما أبو بكر فأعلى منه مقامه، لأنه في سبيل سعيه إلى الله لم يشغل نفسه بأحد، لا بمنافسة عمر ولا من دون عمر، وإنما شغل نفسه بإرضاء الله رب العالمين. ومن أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرها أعلى مقاما وأسمى حالا من موسى عليه السلام، وهو الكليم كليم الرحمن، لأنه في ليلة المعراج لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على موسى في السماء، وجد موسى عليه السلام يقول: غلام أرسلته بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يأكثر ممن يدخلها من أمتي، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية ليست هنا يقول لجبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران. قال: وما يصنع؟ قال: يعاتب ربه فيك أن الله رب العالمين أرسلك بعده، ويدخل الجنة من أمتك أكثر ممن يدخلها من أمته. قال: ويرفع صوته على ربه. فقال جبريل عليه السلام: إن الله رب العالمين قد علم صدقه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشغل نفسه بذلك، وإنما سما صعوبا إلى السماء السابعة فما فوقها، ثم تقدم مخترقا الحجب حجابا من بعد حجاب، حتى كان هناك حيث لا هناك هناك، فهذا مقامه وهذا حاله. فحذاري أن تجد في نفسك كراهية لنعمة أنعم الله رب العالمين بها على أخيه، وإلا فأنت منظوم في سلسلة الحاسدين وفي نقابتهم، تستخرج لنفسك بطاقة تعريف من عندهم مختومة بختم إمامهم وسيدهم، وهو قائد الحسادين بلا منازع، وهو إبليس الرجيم. فتوبوا إلى الله واستغفروا، وطهروا القلوب إن الله رب العالمين طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو سبحانه وتعالى هو الودود الشكور، يتقبل القليل ويعطي عليه الجزيل ويتوب على المسيء. نسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا وأن يهدي أرواحنا وأن يأخذ بأيدينا إليه وأن يقبل بقلوبنا عليه وأن يقينا وأن يحفظنا من كل شر وأن يعافينا من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربنا لعلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة.